أحد الأخوة جاءت بخصوصة مصورة لبعض الجرائد اليومية مكتوب بعنوانها ركن الفتاوى، ما حكم الإسلام في سماع الموسيقى؟ وهل لسماعها أو تعلمها، وهل سماعها أو تعلمها حلال أو حرام؟ الإجابة: الإنسان عاطفي بطبعه، والشرائع السماوية لا تقتل في الإنسان غرائزه ولا تميت فيه عاطفة، ولكن مهمتها في هذه الناحية كبح الجماح والحد من الاندفاع الذي يخرج الإنسان عن الحد اللائق. وظل يتكلم في هذا الموضوع إلى أن قال: والاستماع إلى الموسيقى على هذا الوجه مباح ومشروع، أخذا بما روته السنة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على قوم يعزفون بالدف ويعزفون الموسيقى ويرددون الأغاني في مناسبة عرس، وكان في صحبة عمر، فلما أراد عمر منعهم قال صلوات الله عليه: دعهم، فإن هذا يفرق بين النكاح والشفاع. وخلال الكلام أشياء كثيرة، فما رأي سماحتكم هذه الجريدة المصورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا شك أن هذه الفتوى غلط من قائلها، ولا ريب أن سماع الموسيقى وآلات الملاهي من المنكرات، وقد حكى بعض أهل العلم إجماع أهل العلم على أن سماع الغنى وآلات اللهو إذا اجتمع هو من المحرمات بالإجماع، وقد دلت السنة على أن المعازف من المحرمات التي يستحلها الناس في آخر الزمان. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، يعني في آخر الزمان، رواه البخاري في الصحيح معلقا مجزوما. والحرى هو الفرج الحرام الزنا، والخمر معروف، والمعازف هي آلات الملاهي، والحرير معروف محرم على الرجال من النساء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان قوم يستحلون هذا وهذا، يستحلون الزنا، ويستحلون لبس الحرير من الرجال، ويستحلون الخمر ويستعملونها، ويستحلون المعازف وهي الغنى وآلات الملاهي. ولا شك أن الموسيقى من آلات الملاهي ومن المطربات، والذي أحله النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يتعلق بالنساء في الحرص، الغنى العادي الذي لا يدعو إلى الفساد، فالغنى الناس ما بينهم مع دف للنساء في الأعراس أو من الجواري الصغار في الأعياد، هذا هو الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم حله، أما للرجال فلا. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم أحل أيضا للحبشة اللعب في المسجد بآلات السلاح، بالدرقة والسيوف والرماح الذي تقذف وأشبه ذلك، من باب التدرب على الحرب وآلات الملاهي. ولما أراد عمر أن ينكر عليهم ذلك قال: دعهم حتى تعلم اليهود أن في دين وسعى، ودعهم وفي قصة الجواري دعهم بين لكل قوم عيدا. المقصود أن التدرب على آلات الحرب للسلاح ورمي الدرق واتقاء السيوف بالدرق وما أشبه ذلك، هذا من الأمور المطلوبة شرعا للإعداد للقتال وتأهب للقتال وتدرب على آلات القتال في المسجد وغيره. أما سماع آلات الملاهي من الموسيقى أو العود أو الكمان أو غير هذا من أنواع آلات الملاهي، فهذا لا شك أنه منكر، ومن أسباب ضعف الإيمان، ومن أسباب موت الغيرة في القلوب. ولا شك أن الذي أحله النبي صلى الله عليه وسلم إنه شيء يتعلق بالنساء والأعراس حتى يعلم الفرق بين السفاح والنكاح، فالسفاح يكون بالخلوة الفواحش، والنكاح يكون بالعلن ويكون بالدف للنساء والغناء العادي للنساء، لا فيما يتعلق بالأغاني التي تدعو إلى الفواحش والمنكرات والخمر وغير ذلك. والله المستعان.